دي جي اسلام لومه ريمكس عالمور العالي عالمور العالي عالي عالي يلا اكل وشها. انا كل ما اجي رحت اقرب ما بحب انزل ادوس واجرب. انا كل ما اجي رحت اقرب ما بحب انزل ادوس واجرب. دي واقف عليا بصة ضربة ميك اب عاملة قصة. اول يوم ادخل محاضرة انتي فاشلة ولا شاطرة؟ اعمل لي فولو على انستا بس بسرعة يلا يا اسطى. يلا ناخد سيلفي ونشيرها ونجيب الشلة ونحضرها نطلع سفاري نقضي يومنا. طيب صحينا يلا قومنا طيب صحينا يلا قومنا. بنت جامدة بس ماشي هادي تهز الصبح تدخل في الكافي نزل لي شيشه هات لذيب تبعت ورا عمو فرحانه بلمة الشباب تجيب دخان تظبط دماغك زهقانه خالص من فراخك. تجيب دخان تظبط دماغك زهقانه خالص من فراخك. طب يلا نطلع عالمقطم اضرب كتير في دماغي حطم بنات كتير عاملاها مش عارفه بجد دايما تبقى خايفه. طب بصي نص علي شيل تاتو من فوق جميل بجد اهدوا علينا خلاص زهقنا سيبونا في حالنا عشان تهقنا. بلاش تروح على الكوافير بلاش تحط المانيكين. طب ليه بتروح تبرقاء وانتي في الاصل شبه سكاء؟ طب ليه بتروح تبرقاء وانتي في الاصل شبه سكاء؟ عكس ايميل اصله خطير ابعتلي ادو واعملي شير هتشوفني فيديو بس مباشر والحفلة تبدا بعد العاشر. طب كله سايق على بعضه انا تعبي عالي بس تعبه اشكال جديدة في المكان والزل كتير عالوداد اول كليب عالقناة دي بورن ستار لفت انتباه انت هنا تعمل علاقة. طب بص اتفرج عالقناطة انت هنا تعمل علاقة. طب بص اتفرج عالقناطة. طب يلا نرقص الصباح بابا ما عارف اللي راح صاحبها ماشي مع صاحبتها عملت مليحة وجربتها حاجات كتير خلتنا اتجن خلتنا اتجن بورا بورا وانذارا انذارا حاجات كتير خلتنا اتجن خلتنا اتجن في البورا بورا وانذارا انذارا. دي طالعة نازلة بتكبرها عارفة طريقها هتدورها شكرا يا فيكوا على الهدايا مبسوطة دي خليك معايا شكرا يا فيكوا على الهدايا مبسوطة دي خليك معايا.